ثم صلى عند فقط وكلام السلف والفتوى ساطر قبل أقرأ. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفتوى لا تحتمل البسطة في هذا الباب، إنما نشير إشارة أن جواب سؤال، الفتوى هي عبارة عن جواب سؤال، وبالتالي لا تحتمل بسط كل ما يستطيع يكتمل بالإشارة لبعض المسائل. أحسن الله إليكم. وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف عفوا، والعاقل يسير وينظر، الذي يظهر الله أعلم، والعاقل يسبر وينظر، يعني وليس يسير يسبر، يعني ينظر في هذه المسائل ويتفكر في هذا والله. ولهذا ذكر في الحاشية ونقل يحتمل أن تكون يسبق، هذا هو الظاهر، ليس المقصود من أن يسير ويمشي نحو ذلك. أكمل. أحسن الله عليكم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن باب إثبات الصفات لله عز وجل، هذا هو السؤال المعقول، السؤال في إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، وخاصة الصفات التي تسمى الفعلية الاختيارية مثل الاستواء على العرش والنزول ونحوها. نعم. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر من هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن اللالكائي. وكلام السلف لماذا يقول يعني وهذه الصفات ثابتة في القرآن والسنة؟ لأن القرآن بين أيدي المرء كلها جميعا، وأما السنة فتسلطوا عليها إما بردها لكانت حديث أحد، وإما بتأويلها إن زعموا أنها حديث متواترة ويسلطون عليها التأويل. فإذا سلط التأويل على آيات، إذا سلط التأويل على آيات الصفات، فتسلط التأويل على الأحاديث من باب أسهل وأيسر بالنسبة لهم. لكن إذا ذكر كلام السلف وأن كلام السلف في هذا الباب وافق لظاهر القرآن والسنة، دل على أن هذا هو الحق الذي علمه الصحابة عليهم من الصحابة، علم السلف من الصحابة والتابعين ومتبعهم في إحسان، وظن أن هذا هو الذي فهمه القرآن والسنة، أو اعتقد أن هذا هو الذي فهمه القرآن والسنة، واعتقد أن هذا هو الذي نقلوه، واعتقد أن هذا هو الذي صرح به بألفاظ أنفسهم. واضح؟ لذلك كانت عناية شيخ حسن تيميه موجهة إلى ألفاظ السلف وأقاويل السلف في هذا الباب، لأن يعني ذكر أن السلف كانوا على هذا القول أو كانوا يقولون بهذا القول، هذا حجة دامغة لكل من جاء بعدهم، فإنه لا أحد يجرع على تضليل السلف، لا أحد يجرع على تضليل السلف. فإذا كان السلف يقولون بإثبات الصفات ثم سكوت وإقرار لظاهرها في القرآن والسنة، وإما تصريحها من بعضهم بإثبات صفات معينة سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية اختيارية، وسكوت الباقين الآخرين، هذا به دلالة على أن هذا هو مذهب السلف. فإذا كان هذا هو مذهب السلف، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على القرون المفضلة منهم، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، دل على أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وأن من خالفه يكون قد ضل في هذا الباب. فلذلك اعتمد شيخ الإسلام الجميع بأقوال السلف، وذكر الكتب المتضمنة لأقوال السلف، وقد ذكر في هذا الموضع أو في موضع آخر أن أقوال السلف إما تعرف إما من أقواله المنصوصة المذكورة المعينة، وإما من نقل بعض العلماء بأن هذا القول هو قول السلف. إما أن نذكر عن السلف أن واحد أو اثنين أو ثلاثة أنهم قالوا كذا وكذا بهذه الصفة المعينة، وهذا يعني بالنسبة للصحيح إليهم، أو يقال بأن السلف كان يقولون كذا وكذا، يقول واحد العلماء المعتبرين الذين يعتمدون على الذين يعرف الناس حرصهم وضبط الأمور وحسن وأمانتهم الدقيقة في نقل الأمور كما هي عليه. فذكر هنا لا يمكن أذكرها هنا إلا قلل منهم مثل كتاب السنة اللالكائي. اللالكائي هو هبة الله ابن الحسن الطبري اللالكائي، توفي سنة 418، بدأ بذكر كتابه، وأن هناك من السلف من سبقه، لكنه ذكر هذا الكتاب لأن هذا الكتاب واسع شامل تقريبا لكل ما وصلت يد هبة الله من الحسن الطبري إليه من أقاويل السلف، إما من أقاويلهم بأعيانهم أو من نقل مذاهبهم عنهم. فلذلك بدأ لهذا الكتاب. نعم، وهذا جانب. والجانب الآخر، لعل هذا الكتاب كان في زمن شيخ سمتمية مشهورا معروفا، لعله كان في زمن شيخ سمتمية مشهورا معروفا عن الواقف والمخالف. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة. الإبانة لابن بطة، طبعا شيخ الإسلام التنمية أحيانا يذكر يعني الاسم كاملا، وأحيانا يذكر الاسم بحسب ما اشتهر به المصنف، وإن كانت يعني بعد بعض هذه الكتب حققت واختير لها أسماء غير الأسماء التي ذكرها الإسلام التنمية. الإبانة لابن بطة هو عبد الله بن محمد العكبري، عبد الله بن محمد ينسب لأحد أجداده بطة، يقال عبد الله بن محمد ابن بلال بن بطة، وهذا توفي سنة 387 هجرية، وأنا يعني دائما أحب من الأخوة والأخوات أنهم يحفظوا السنوات، سنوات الوفاة، عشان يعرف زمن المؤلف الكتاب الذي ألف فيه هذا الكتاب. ولذلك سنجدين بإذن الله عز وجل أن كتب السلف منتشرة عبر القرون كلها إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. كتب السلف منتشرة عبر القرون كلها من قرن قرن الصحابة والتابعين، هذا فيه الأحاديث المنشورة المحفوظة، كان العمد بها الحفظ. ثم لما جاء عصر التنوين دون بعض العلماء بعض هذه الكتب، بعضها ذهب إلى أن غير موجود، لكن بعضها أصبح محفوظ الكتب التي جاءت في المرحلة الأخرى كسنن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي، وبعد ذلك المستفيد من المجامع الأخرى. نعم، حصل الله رحمه الله. والسنة لأبي ذر الهروي، قال هنا: والسنة لأبي ذر الهروي. وأبي ذر الهروي اسمه عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري، توفي سنة 434، فتلاحظون أن أبو ذر الهروي هذا تأخرت وفاته يعني بعد اللالكائي وبعد ابن بطة، ولكن مع ذلك قدم هذا الشيء، لأن في كتاب السنة التي غير موجود الآن، لكن كتاب السنة اطلع عليه الإمام ابن تيمية، وبالتالي نقل منه أشياء وأشار إلى مواضع منه، وله جودات كثيرة في إثبات الصفات يحمد عليها، وإن كان قد مال شيئا ما إلى التصوف أو شيئا أوغل بالتصوف. نعم، أحسن الله قال رحمه الله تعالى: والأصول. وقد حاول يعني على كل حال أكمل. أحسن الله. والأصول لأبي عمر الطرمنكي. الأصول لأبي عمر الطرمنكي، هذا الكتاب أيضا مفقود، وأبو عمر الطرمنكي هو أحمد بن محمد المعافري الأندلسي، توفي سنة 429. أنا لعلي ذهب وهلي إلى السنة لأبي ذر الهروي إلى أبي إسماعيل الهروي، ذاك هو الذي يعني تكلم فيه من جهة التصوف. نعم، أحسن الله لك. وكلام أبي عمرو بن عبد أبي عمرو بن عبد البر وهذا توفى سنة 463 وهو قرطبي من أهل قرطبة، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي. نعم. والأسماء والصفات البيهقي. وكلامه مبثوث في كتب كثيرة جدا، ومن أشهرها وأوضحها وأكثرها يعني شهرة عند العلماء التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. والأسماء والصفات والأسماء والصفات للبيهقي. الأسماء والصفات للبيهقي وهذا مطبوع الآن، ولكن للأسف الشديد الذي طبعه أضاف عليه مقدمة وألحق به شيء وتولاه بعض المتكلمين بالتأويل والتحريف. والبيهقي رحمة الله عليه هو من الأشاعرة أو من محددي الأشاعرة، فهو يأتلي الحديث وهو على مذهب الأشاعرة المحددين الذين يذهبون إلى صحة أو إلى إثبات الصفات الواردة في القرآن، إثبات الصفات الواردة في القرآن، إثبات الصفات التي في الحديث موافقة لما في القرآن، وقد يتأولون بعض الصفات الأخرى، وهو جرى على مذهب المتكلمين، إلا أنه أحسن حال ربما يكون قريبا من مذهب الأشعري. وأبو بكر والباقلاني رحمة الله عليه أحسن من جاء بعده، أحسن من الجويني وأحسن من بعده. وهذا توفي سنة 458 عندكم في الحاشية تراجم لهؤلاء الناس، ويهمنا فيها رأي إمامين عظيمين، رأي الإمام الذهبي ورأي الإمام ابن تيمية. أما ابن تيمية فيعني يؤخذ قوله فيما يتعلق بالأسماء والصفات الوجه الخصوص والتصوف نحو ذلك المسائل العقلية، وأما الإمام ابن الذهبي فيؤخذ قوله المعتمد تقريبا في عدالة الرجل وقوة يعني أو صحة الاستشهاد به كمحدث من المحددين أو علم الاستشهاد به. لما ذكر هؤلاء وهم متأخرون قال بعد ذلك وقبل ذلك السنة للطبران، السنة للطبران وهذا توفي سنة 360 قبل كل ما تقدمه، توفي سنة 360 وهذا الكتاب في عدد المنقودات. والطبراني اسمه سليمان بن أحمد الضخمي، ومعروف له المعالم الثلاثة وهي بعضها موجود وبعضها مفقود، أقصد الكتب كلها موجودة في الأصل لكن بعض أجزاء الطبراني الكبير مفقود، والطبراني الصغير موجود، والطبراني الأوسط موجود. نعم صلى الله عليكم. ولبي الشيخ رسول الله غير ذلك، والطبراني أيضا كتب غير ذلك موجودة في كتاب الدعاء للطبراني. نعم صلى الله عليكم. ولبي الشيخ الأصبهاني، ولبي الشيخ الأصبهاني وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر، عبد الله بن محمد بن جعفر، وهذا يعني توفي لم يذكر هنا تاريخ الوفاة، وأنا سبحان الله أنا شهدت إني أبحث عنه، حتى إني واحد من المحددين ما وجدت عندي لكن ما وجدت، فقعدت أدور عليه ما وجدت، فاتصلت بطالبة من الطالبات وقلت لها أسرعيني بما تتبقوا، فأخبرتني وبعد ذلك وجدت الكتب لله الحمد. أبي عبد الله منحنى الأصبهاني، الأصبهاني هذا ما وجدت له، ما هو يعني مو مذكور عندي سنة وفاته. نعم 69 و300 شيخ، 69 و300 هذه 69 و300 الموجود عندي أنا. نعم. صلى عليك. ولذلك من الأسال لا أحسن فلا. 69 و300 لا هذا من هذا أسمعني. ولذلك عبد الله الإمام الحاضر أبي عبد الله بن مندى الإمام الحاضر الكبير محمد بن إسحاق بن محمد بن مندى عبد الأصبهاني وهو أحد من كبار الحفاظ ومن أكثر يعني العلماء رحلة في طلب الحديث وله كتاب في ما يتعلق بالأسماء والصفات وهو سماه كتاب السنة صح؟ والأشار بالكثير كتاب المبدع السنة في عدة مواضع. هذا يدل على أن هذا الكتاب كان موجودا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. ويا ليت الآن يعني تتوجه يعني همم الطلاب العلم للبحث عن هذه الكتب في المكتبات الظاهرية في دمشق أو مكتبات موجودة في القاهرة أو موجودة في تركيا. فالغالب الأعم أنها لا تخرج عن هذه المواطنة الثلاثة إن كانت موجودة. إن كانت موجودة فلا تخرج عن هذه المواطنة الثلاثة. مكتبة الظاهرية بدمشق ومكتبة مكتبة القاهرة ومكاتب في تركيا. هنا ذكر وقد ذكر لابن عيب بن مندى وقد ذكر لابن عيب بن مندى فقال كما جبل من الجبال يعني في الحفظ مع أني أذكر أن هناك كلاما وقع بينهما وطعن أحدهما بالآخر فلا أدري يعني الكاتب يعني هل أعرض عن هذا الكلام أو أنه تكلم أبونا عين في ابنه وليس هو لكن أنا أتذكره في ابن مندى وهذا يقال له ابن مندى والابن يقال له أيضا ابن مندى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولأبي أحمد العسال الأصبهاني. أبي أحمد العسال وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني وهذا أيضا يعني توفي سنة 349 ثم قال وقبل ذلك أي في الزمن وقبل ذلك في الزمن للخلال أحمد بن محمد الخلال وهذا توفي سنة 311 هجرية وأحمد بن محمد الخلال وهو من يعني أكبر العلماء الذين جمعوا أقوال الإمام أحمد بن حنبل. نعم أحسن الله إليكم. والتوحيد وقبل ذلك السنة الخلال والتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمي ابن خزيمة وهو يسمى إمام الأئمة وكتابه من أعظم الكتب وقد يعني طعن فيه كثير من الأشاعرة وخاصة الكوثر المسمى الكوثر فإذا هو يعني يسميه يعني يطعن ابن خزيمة طعنا شديدا ويزيف أقواله وقد هذا الكتاب في غاية الأهمية في بيان منهج السلف في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. نعم حصل لكم كلام أبي العباس بن السريج كلام هنا قال وكلام ما قبله هو ذكر مصنفات صح؟ وهنا قال وكلام فهذا ربما أنه كلام منقول عنه وليس له كتاب في ذلك ومحتمل أن له كلام في ذلك محتمل له كتاب ومحتمل أنه مجرد أقوال نقلت عنه لذلك ذكر هنا وكان مسرج يقول قل ما رأيت من متفقه من اشتغل بالكلام فأبلح. وابن سريج هذا وأحمد بن عمر توفي سنة 306 هجرية، يعني هذا متقدم، يعني إذا كان قال مثل هذا الكلام يكون قال تقريبا في حوالي 300 أو قبل 300، يعني في نهاية المئة الثالثة تقريبا. وهذا يدل على أنه يعني أهل الكلام انتشر، أن الكلام انتشر بين المتفقهة، وأن من اشتغل بالكلام شغله عن الفقه، وبالتالي لا يحصل له الكلام أو علم الكلام الذي يعني يمدح به، ولا يحصل له العلم الفقه. ولهذا يقول هنا قل ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأبلح، يفوته الفقه إن اشتغل بالكلام فاته الفقه. نعم. ولا ثم قال ولا يصل المعرفة الكلام. طيب، والرد على الجهمية، والرد على الجهمية لجماعة، الرد على الجهمية لجماعة هذه مصنفات، وذكر منها البخاري محمد بن اسماعيل البخاري الإمام الجليل، وتوفي سنة 256 هجرية، ومعلوم يعني شأن البخاري ومكانته في هذا الدين، وله كتاب الإيمان في أول صحيح البخاري، وله كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري. وشيخه صلى الله عليه وسلم وشيخه عبد الله، عفوا، كتاب الرد على الجميع البخاري ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه تحفة الأخبار، تحفة الأخبار بترجمة البخاري، وهذا يدل يشعر بأن هذا الكتاب غير كتاب خلق أفعال العباد المشهور المطلوب. نعم. شيخ البخاري عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، توفي سنة 229 هجرية، على متقدم على البخاري رحمه الله عليه، ولكنه قدم البخاري في جلالة البخاري وانتشار قصيده في المسلمين. وأما شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري فهذا لا يكاد يعرفه أحد لولا أنه يذكر في رساليه ونحو ذلك، توفي سنة 229. طيب، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، قال وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، ليست قبل ذلك في الزمن، لأن الإمام عبد الله بن محمد عبد الله بن أحمد بن حنبل توفي سنة 290 هجرية، فهو بعد البخاري وبعد شيخ البخاري عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي بعده، لكنه ربما قال قبل ذلك لبسط الكلام في مثل هذه كتاب عبد الله بن محمد، بسط الكلام وفيه رجع الجهمية، لكن هل له كتاب اسمه رجع الجهمية أو كتاب اللي يسمى كتاب السنة، فإنه تضمن يعني شيئا كثيرا في إثبات الصفات، وهذا تضمن الرد على الجهمية. نعم. أحسن لكم قبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر الأثرم. السنة لأبي بكر بن أثرم أحمد بن محمد بن هاني، توفي سنة 273، ويعني لازم الإمام أحمد وحمل عنه علما جما وسمع من طبقة كبيرة، ويعني كان يشتهر بالحفظ والذكاء، حتى قال الذهبي كان معه تيقظ عجيب، حتى نسبه يحيى بن معين ويحيى بن أيوب المقابري، فقال كان أحد أبوي الأثرم جنيا، أنا أظن العبارة كأنه أنا ما أدري، بس أظن أخشى أن تكون العبارة ماذا كأنه أخشت بالعبارة يعني كان وذكر وهتوفي سنة 273 هجرية. ولا أدري عفوا خلنا يعني أتذكر لكم المسألة بخلال توفي سنة 311 وهذا هو الذي جمع كلام الإمام أحمد بن حنبل. ما أدرك أحمد ولكنه أدرك تلاميذه. وأما ابن هاني فقد أدرك الإمام أحمد الأكرم فقد أدرك الإمام أحمد بن حنبل. أذكر في قراءاتي السابقة لعله للأكرم هذا أنه جاء رجل يسأل عن الإمام أحمد بن حنبل وهو في بيت يسأل عن رجل وفي بيت فيه الإمام أحمد بن حنبل وفيه مجموعة ومن ضمنهم هذا الأكرم أبو بن هاني. فقال هنا فلان وكان فلان موجود وكان ربما أن الرجل لا يريد أن يخرج من الحرب. فقال الأكرم ليس هنا. فلاحظ الرجل ذلك فقال له أحمد لماذا قلت ليس هنا الرجل موجود وقال قلت ليس هنا ليس وهذا يدل على كامل تخلص من الموقف ويدل على ذكائه فعلا ليس هنا. وهذا ما هو الإشارة أنه خارج الدار لكن هو كان صادق لنفسه ليس بيده يعني ليس هنا. أقول لعل هذا ابن حاني لأنه هو المشهور الذي كان يعني ملازم لأحمد أو كان يعني ذكر أنه ابن حاني وين ذكرناه لازم أحمد فلا أدر له. والإمام أحمد ابن حنبل مشهور باتباع السنة. ما أدري ذكرت لكم يعني موقف له أظن ذكرت في أول محاضرة أو شيء وهو أن يعني لما اختفى عند أحد أصحابه ولعله ابن هاني هذا لما اختفى عند أحد أصحابه فكان الخليفة يزوره فاختفى عند أحد أصحابه فلما ذهب الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة قال له ابحث لي أو أبغي مكانا آخر أذهب إليه. فقال عليك أهل كثيرة لا يمكن أن تخرج. فأصر عليه الإمام أحمد أنه لا بد أن يخرج فرفض. فقال له أهديك هدية. وكان يعلمون أن هدايا العلماء في مثل ذلك الزمن هي هدية علمية. فقال له إذن ما فبحث عن مكان فطلب منه هدية. فقال إنه ما كان ينبغي لنا أن نحرص على سنة النبي بالرخاء ونتركها في الشدة. قال وإن النبي استخفى في الغار ثلاثة ليالي ثم خرج. استخفى في الغار ثلاثة ليالي ثم خرج. والله فالإمام أحمد يريد أن يتبع النبي حتى في هذه السنة استخفى على كثير من الناس. استخفى ثلاثة أيام ثم ماذا؟ ثم خرج. يفعل الله ما يشاء. والسنة لحنبل. حنبل هذا ابن عم الإمام أحمد. وهو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني. وله كلام نقل عن أحمد شيء كثيرا. ولكن أحيانا ينقل عن الإمام أحمد أشياء لا يوافقه عليها غيره. ولا ينقلها عنه غيره. عن الإمام حنبل. وبذلك تكلم العلماء في مثل هذه المسائل التي انفرد بها أحمد. عفوا التي انفرد بها أبو علي حنبل. وقد أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعضها في كتبه. وتعلم من أهم ما جاء فيها في ذكر الفتنة التي أورد محمد والأقوال التي صدرت عنه له أقوال لم يوافقه غيرها بنقلها عن الإمام أحمد بن صحيحة أو يعني صحيحة؟ يعني كنا نسترد بها يعني الإمام أحمد بن حنبل أحيانا تنقع عنه روايات يكون الرجل حافظ فنقل نفس كلام الإمام حنبل، وأحيانا ينقل عنه ما فهمه هو فيكون فهمه خطأ فنقلها الإمام أحمد. وهذا حصل مرة مع أحد الناس الذين كانوا مع أحمد، فنقل عنه كلاما أن الإمام أحمد قال كذا وكذا، فحتى واحد قال أنا قلت لك كذا، قال لا ما قلت لك. فدل ذلك على أن، ولذلك الإمام البخاري لما صنف كتاب خلق أفعال العباد قال لقد ثبت عندي عن الإمام أربعين رواية من الناس الذين ينقلون عن أحمد بن حنبل مختلفة، ولا يمكن يكون أحمد بن حنبل مختلف، لكن هؤلاء الناس ربما يفوتهم الحفظ الدقيق لما قال أحمد فيتبادر إلى ذهنه أن أحمد أراد كذا وكذا فينقل ما فهمه هو على أنه كلام أو مذهب أحمد فيكون هو مخطئ. ولذلك يعني الحرص الشديد على أن الإنسان إذا نقل فتوى أنه إما أن ينقلها بنفس ألفاظها أو يمسك حتى لا يتقول لا على الله ولا على رسوله ولا على العلماء. لكن للأسف الشديد الآن كثر عند الناس النقل بغير ضبط. نعم. صلاتكم والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السيستاني. السنة والسنة لحنبل وللمرولي وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرولي توفي سنة 275 مكتوب عنه. ولأبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن أحمد السجستاني توفي سنة 275 هجرية، لكن ربما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كتاب السنة الموجود في ضمن سنن أبي داود، فلهم كتاب السنة وهو موجود ضمن كتاب ضمن كتابه الكبير سنن أبي داود. ولابن أبي شيبة تذكر هنا ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهذا توفي سنة 235 هجرية. فتلاحظون هذا في القرية يعني ابن أبي شيبة قرين أحمد بن حنبل تقريبا، أن أحمد بن حنبل مات بعده بحوالي 7 سنوات، فهو يعني من طبقة الإمام بن حنبل. والإمام بن حنبل روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك ومالك روى عن نافع ونافع روى عن ابن عمر، فهذا يعني ابن عمر صحابي نافع تابعي ومالك تابع تابعي والشافعي من اتباع التابعين والامام احمد في الطبقه التي بعد ذلك، فهؤلاء في هذه الطبقه. والسنه لابي بكر ابن ابي عاصم فهو احمد بن عمر احمد بن عمرو بن الضحاك توفي سنه 287. وهذا الكتاب يعني اختصر فيه اختصر الحديث اختصارا شديدا، وجاء فيها الموضع الشاهد، وهو كتاب جميل وجليل، وقد حققه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كتاب خلق أفعال العباد البخاري وهو من أجل الكتب التي تبين عمق فهم البخاري رحمه الله عليه لمسائل العقيدة والفهم الدقيق الذي أوتيه هذا الرجل. وكتب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا الذي أوصي كل الطلاب والطالبات بأن يقرأوا هذا الكتاب، تقرأوا القراءة تمعن وتفهم. فلقد يعني من قرأ هذا الكتاب عرف قدر الدارمي رحمه الله تعالى، وعرف أيضا سعة اطلاعه وأهمية هذا الكتاب في الرد على المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الهيدة في الرد على الجهمية. صاحب الهيدة هل هو له الكتاب أو يسلم له؟ الله أعلم. لكن شيخ الإسلام هنا يقول صاحب الهيدة هو اسمه كتاب الهيدة، وهو عبد العزيز بن يحيى الكتاني، توفي بعد سنة 230 هجرية، وفيه يعقد مناظرة بينه ورد مناظرة بينه وبين أحد المتكلمين، وأطرح حجة هذا المتكلم بأساليب يعني عقلية. مع وتو يقول يعني توفي سنة 230، ويذكر له من أصحاب الشافعي، الشافعي توفي سنة 204، وكلام العلم بن حماد الخزاعي. هذا كان من أعرف الناس بالجهمية، والسبب ذلك أنه كان جهميا قبل ذلك، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية وعرف، فلذلك كان من أعرف الناس بمقاصد الجهمية بكلامه، ولذلك كان شديدا على أهل البدع كما أنتم ترجمتي. يقول كنت جهميا، فلذلك عرفت كلامه، فلما طلبت الحديث عرفت أن أمره من ربه يتعطيه، أي تعطي الخالق سبحانه وتعالى. وما ابن حماد قلت لكم توفي سنة 228، ولعله هو ذكر ما هنا كان شديدا على أهل البدع خاصة، حدث عن ابن مبارك وسفيان بن عيينة وغيرهما، وروى عن يحيى بن معين والزهري وغيرهما. أظن أن البخاري روى عنه لكن خارج الصحيح، أو ربما يعني أخذ عنه، ولذلك يعني ما لا أدري لماذا لم يذكر البخاري مع يحيى بن معين والزهري، الزهري محمد بن يحيى الزهري رحمة الله عليه، وهو إمام من الأئمة، وكان الإمام أحمد جله جلالا ويقدره تقديرا. مكتوب عليكم الترجمة، وقد امتحن في مسألة خلف القرآن فلم يجب فمات في حبسه، وكان قد أوصى أن يدفن في قيوده، وقال إني مخاصم، يعني يخاصم يوم القيامة الذين سجنوه وألوه. وقد تكلم برواية الحديث، قال الذهبي نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا ترك من نفسه لرواياته، فيه ضعف من قبل حفظي، وأنا فهمه فهمه جيد. نعم. السلام عليكم. رحمه الله وكلام الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هو بسنة 242، وهذا مبثوث في كتب، في كتب كتاب ابنه السنة، وفي كتب ابن عاجي، وفي كتب ابن الأثرم، وفي كتب الخلال وغيرها، وإسحاق بن راهويه الإمام الجليل، وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل في سنة 238 هجرية، وهذا له كتاب المسند، وله أقوال مكتوبة في سنة الترمذي، وله أقوال نقلها يعني غير هؤلاء في كتب المعاني. ويحيى رحمه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله. لا قبل بعد إسحاق بن راهويه يحيى بن سعيد. من هو يحيى بن سعيد؟ قطان الأنصاري. القطان للأسف حتى المحقق ما أشار، هذا يحيى بن سعيد القطان. في اثنين يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا متقدم بطبقة وطبقتين على هذا الزمن، وفي هذا يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام من أئمة الحديث. ويحيى بن يحيى الليسابوري، وهذا توفي سنة 226. هنا لم يذكر يعني كتب لهؤلاء مخصوصة في مثل هذه المسائل، وإنما لهم كلام مقصود. ولهذا قال وكلام الإمام أحمد، قال وكلام الإمام أحمد وهو مقصود بكتب كثيرة، ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن المبارك، ربما لا توجد في زمن الإسلام التنمية لهؤلاء الكتب ولا قبل هذا الزمن لهم كتب، ولكن لهم كلام منقول نقلوا عنهم تلاميذهم لما سألوهم أو هم تكلموا ابتداء من غير سؤال. وعندنا وقيل لعبد الله وقبل ذلك وقيل لعبد الله وقيل مو قبله وقيل لعبد الله المبارك لا وقبله وقبله لعبد الله المبارك وأمثالها أشياء كثيرة، أي قبل هؤلاء، لأن عبد الله المبارك توفي سنة ماذا؟ 181 توفي عبد الله المبارك، فهذا بالتأكيد قبل هؤلاء بزمن. ويعني يشتهر عبد الله بن المبارك بنقل كلمة عنه، كل من جاء بعد عبد الله بن المبارك ينقل هذه الكلمة عن عبد الله بن المبارك، فصرح بهذه الكلمة التي لم يخالفه من جاء بعد من نقلوها عنه. ما هي هذه الكلمة؟ الحد. قال نعم ربنا بحد، قال نعم بحد. ابحثوا عن هذه الكلمة وعن معناها وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره حسن يسار. وعندنا صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية حدث النص وأمثاله وأشياء كثيرة، وأمثالها أي مثل أمثال عبد الله المبارك وأشياء كثيرة من هذا القبيل من الكتب أو غيرها. وعندنا قال رحمه الله تعالى وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا. الدلائل السمعية هي القرآن والسنة وما جاء عن السلف إذا أجمعوا عليه. نعم أحصل لكم عندنا والعقلية معروف. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها عفوا يقول أنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات حملتهم على نفي الصفات عن الثابتة في القرآن والسنة عن الله عز وجل، لكن لا يمكن ذكر هذه الشبهات في الفتوى. يقول لا يمكن ذكرها في الفتوى. ماذا علق؟ الفتوى هنا لا تحتمل البسطة. الفتوى هنا لا تحتمل البسطة ذلك، لا سيما وأنه كان لا تحتمل البسطة ذلك. أنا أقول يعني من الخطأ ذكرها أصلا، لأن الباطل لا يحتاج من أهل السنة إلى نشره، فكل ما سكت عن الباطل إذا لم ينتشر فهو أموت لك. فلذلك يعني أنا وأيد وذكرت هذا سابقا بأن تعرض العقيدة من القرآن والسنة على عامة الناس، إذا كان خطيب جمعة أو كان في درس عام يذكر العقائد من الكتاب والسنة دون تعريف إلا ما يوضح المعنى فقط، لأن هذا لأن القرآن والسنة أقرب إلى قلوب الناس من كلام أي متكلم سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة، وأولى بالقبول عند عامة الناس، عند عامة الناس أولى بالقبول كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الفتوى تضمنت آيات القرآن والأحاديث، وتضمنت أيضا كلام العلماء في بيان ما جاء في القرآن وجاء في السنة موافق لإثباتهما لإثبات ما أثبته القرآن والسنة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا تعرض إلى مثل. لذلك أنا من داعي من التلفزيون ولا شاهد ولا الحمد، بلغني أن هناك مناظرات تكون بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وأنا أرى أن هذه خطأ خاصة بباب الأسماء والصفات. أكثر المتكلمين أكثر أو كثير من أهل السنة اللي يظهرون في الفضائيات ربما لا يكون بصيرا بكلام المتكلمين، فيقع في إحراج إذا كلم المتكلم بكلامه، فلا يستطيع الخروج ويظهر عند الناس حينئذ ضعف هذا الشخص وعدم قدرته في الرد على المخالفين. لذلك أنصح هؤلاء الناس أنهم لا يظهروا أمام وسائل الإعلام في المناظرات. وقد ذكر لنا من قبل أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جاءه أحد الأباضية وطلب منه المناظرة، فقال إذا كان في مجلس علم طلاب علم فلا مانع، لأن طلاب العلم يعرفون ويفهمون، وأما عرض الكلام الذي فيه حق وباطل على الناس هذا ليس منهج السلف ولا من طريقته، هذا جانب. والجانب الآخر ربما أن هذا الإنسان أو غيره من الناس إذا ألقى شبهات فإن كما يقال القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فربما تخطف قلب بعض الناس هذه الشبهات ولا يستطيع المتكلم أن يرد على هذه الشبهة ردا يزيل ما ألقى في نفس هذا الشخص أو ذاك أو غيره. لذلك أستحسن وأرى أن الذي لم يكن عنده قدرة على ردع المتكلمين أنه لا يظهر في وسائل الإعلام، إن شاء أن يجادل خارج وسائل الإعلام، لأن لهم شبهات وشبهات قوية، لهم شبهات وشبهات بغاية القوة عند خاصة العقلية، ربما أن الإنسان لا يدرك وتسبق إلى ذهنه أمثال هذه الشبهات، وحين أنا أقول شبهات قوية بحسب صياغة الكلام وظاهر الكلام، وإلا أن التفتيش عنها فإن العقل الذكي ممكن أنها يكفيه أن يقول كلامك أعلم أنه مخالف لظاهر القرآن وظاهر السنة، وما دام حال الظاهر القرآن السنة فهو وإذا لم أعرف وجه الرد بطلاني ويكفيه، هذا يكفيه عند العقلاء، هذا يكفيه ما دام خالف القرآن والسنة، وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في كتابه أن قوله هو قول الحق وهو قول الصدق، وأنه أنزل الله جل وعلا القرآن هدى وبينات من هدى والفرقان، وأن أهل الكتاب نور الناس من الظلمات إلى النور، وأن هذا الرسول يعني أمرنا باتخاذه أسوة حسنة، وأنه جاء أنزل أهل الكتاب رجلنا من الظلمات إلى النور، كل هذه المعاني تدل على أن ما قال الله من الرسول هو حق، وبالتالي ما حال الحق لا يكون إلا وإن لم أعرف وجه بطلع. يكفي. نعم. عارف الشبهات يعني من باب اتقاء الشر فقط. لا لا لا لا لا. هذا مثل الإنسان، مثل الإنسان اللي يقول والله أنا صاحب جسم قوي وباخذ مضادات حيوية وبروح عند الناس المرضى وأخالطهم وأعيش معهم. هل يأمن على نفسه أنه لا يحق المرض؟ ما يأمن. ولو على هذا الشخص هل يحمل منه هذا البعد؟ ما يحمل منه هذا البعد. وكذلك التعرض للشبهات ينبغي الإنسان أن ينأى بنفسه. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، لأنه يأتي بشبهات فربما تخطب قلوب الناس. ويذكر في الحديث أن الناس يخرجون إليهم في المدينة من المدينة ويظنون أنهم على إيمان ثم يتبعون بعضهم، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواطن الشبهات ويبتعد عن القراءة في كتب التي فيها شبهات، ويبتعد عن المعلم إذا كان يلقي شبهات، حتى لو تأخر الطالب أو الطالبة في الدراسة يأخذ المادة عند غيره. وإذا كان لكن للأسف الشديد بعض الدكاترة يحتكرون المادة، وهذا من ضعف الإدارة، من ضعف من حق الطالب أنه تفتح له شعب متعددة. أما يا أخي تنزل أربع مواد لمادة معينة يستلمها دكتور واحد فهذا يعني احتكار لهذه المادة، وهذا لا يجوز في الجامعة. أظن الجامعة تمنع من ذلك منعًا بات، لكن للأسف الشديد يتواطى بعض، أما يتواطون أو يعني يتقابلون أو يتساهلون. نعم. هل لك كان متخصص يعني يدرس الشبهات عشان المجتمع بحاجة متخصص يرد عليها؟ أولا على الإنسان أن يسيء الظن بنفسه حتى ينجح. أما إذا آتاه الله سبحانه وتعالى علم وذكاء وفهم وعنده وقت يقرأ أمثال هذه الأشياء فلا حرج. أما إذا لم يكن عنده وقت، وأنا متأكد أكثر الطلاب والطالبات ليس عندهم الوقت لقراءة الكتب التي تتناول شرح الأمور الواجبة عليهم عينا. من الطلبة الآن أو الطالبات عنده الوقت لقراءة كتب ما يتعلق بالطهارة بس، أو بالصلاة، أو بالحج إذا أراد أن يحج حتى يعرف كل مناسك الحج، ثم تجده ينشغل في أمور أخرى وربما لا يتعرض لها في حياته كلها. فالأحسن للإنسان أنه يجتهد في معرفة ما وجب عليه شخصيا. وأما يعني الرد على المتكلمين أو غيرهم فهذا إذا تيسر له ذلك من غير ضرورة ومن غير ضرر يلحقه أو فتنة تلحقه فلا حرج في ذلك. وأنا أؤكد لكم ما أقول، لأن كثير من الناس لو أوردت عليهم شبهات المتكلمين ما يستطيع يتكلم إلا أن يحتج بالحجة الدامغة، وهو أن يقول كلامه غير معقول، كلامه مخالف لظاهر الكتاب والسنة، وبالتالي لا بد يكون كلامه خطأ وأنا لم وإن لم أعرف وجه بس هذه الحجة يستوي فيها العالم المتعلم، يستوي فيها الجاهل وغير الجاهل، لأن كل إنسان يؤمن بأن كلام الله حق وكلام الرسول حق، فإذا قيله فلان يقول كذا وكذا. أذكر في هذه المناسبة أن أحد في محاضرة لشيخ المشهد العباد فأورد عليه حديث، فقال ما هل تعرف صحة الحديث؟ لا أعرف الحديث. قال أنا لا أعرف الحديث، صحة الحديث ما أعرفها، ولكني أعرف حديثا آخر يقارب هذا الحديث، حديث صحيح. فذكر حديث صحيح البخاري يقارب هذا الحديث، فهو ما عرف الحديث نفسه صحته على وضع صحيح أو ضعيف أو موضوع، لكنه يعرف تمام الحديث الآخر في نفس الموضوع يقارب هذا الموضوع. فإذا كان يخالفه تمام مخالفة فهذا لابد أن يكون الحديث إما إن صح إما أن يكون منسوخ أو يكون ضعيف، وهذا ما نهج حق ينبغي أن يصل فيه المسلم، دائما أنه إذا سمع شيئا يخالف قول الله وقال الرسول فهو هذا القول باطل ويكفيك هذا. لكن لو رحت تتكلمين عن الحيز والجهة ونحن ذلك هم نفس مختلفون. البارحة أقرأ وبعدين خلنا نشوف شنو الجهة والحيز المتكلمين هو الفلاسفة، فأجد المتكلمين لهم أقوال والفلاسفة لهم أقوال قد يتفقون، والفلاسفة لهم أقوال أخرى مختلفة بين بينهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف إذا أراد أن يقرأ كتب عليه أن يعرف يعني ماذا يريد هذا الشخص المعين ليقرأ له في كلمة الحيز أو الجهة أو الموضوع أو نحو ذلك إن كان متكلم هو نفسه ماذا يريد، لأن من قادر يريد شيئا يخالف غير متكلمي. ولذلك من يقرأ كلام شخص ابن تيمية إذا مر على هذه الألفاظ يسكت عنها ما يضره، لأن سيفهم من كلام أهل السنة ما يبين الحق دون معرفة هذه الألفاظ. أنا أذكر لكم شيء آخر الآن بالمناسبة، يعني لكن نفتح صفحة أي صفحة ولا رقم 49 49 بعد الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله بعدها فقط ومذهب النبات نعم أي صفحة أنا عندي 49 49 شو كم؟ لا النسخة الثانية النسخة الثانية 231 يقول لكم 231 صلى عليكم ومذهب النفاتي من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. لا بس لما تقول لازم تفكر الصفات السلبية عشان أنت فاهمها ولا ما تفهمها. القارب فهمها أو قمر صفات سلبية هي السلبية هي مقصودها التي تنفي عن الله سبحانه وتعالى شيئا لا يليق به. هذا تكلم. تنفي عن الشيء لا يليق قد يتبادر إليها التنفي اللي ينفي النوم والأكل والشرب هذه ما فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن يقصدون الصفات السلبية من صفة الكذب تنفي العدم والبقاء أيضا ينفي العدم فهي صفات سلبية بمعنى أنه لا تتضمن إثبات صفة كما تقوم بذات الله عز وجل مثل صفة الكذب أي أنه غير مسبوق بعدم أو البقاء أنه لا يلحقه عدم أو أنه لا ينقسم ونحو ذلك أو إضافية نرجع تحت ماذا قال عن إضافية بالهامش شرحها عندكم لا أحد لا اي نعم اقرأ النسخة الثانية ونسختكم شيخ اي واحدة المهم اقرأ احسن الله لك الاضافة كان يقول يجعل غيره عالما قادرا قال رحمه الله واصل النفات المعطلة من الجهمية المعتزلة انهم يصفون الله بما لم يقم به بل بما قام بغيره او بما لم يوجد ويقولون هذه إضافات لا صفات فيقولون هو رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة وهي نعمته ويقولون هو يرضى ويغضب والرضا والغضب لا يقوم به بل هو مخلوق يعني أنا ذكرت لكم سابقا الإضافة مثل أن تقول فلان عن يمين فلان فهذا الوصف هو وصف له بالنسبة لغيره وإن كان لا يقوم من هذا الوصف وصف يقوم بذات الموصوف ومثل هذا إذا قالوا نكلمون الله خالق أو الله رازق فلا يقصدون أن الله سبحانه وتعالى يقوم بهم صفة الخالقية وصفة الرزق وإنهم يقولون بأنه يرزق غيره ويخلق غيره دون أن تقوم بهم صفة تقوم بذاته فلهذا يقول هذه صفات بالإضافة إلى إلى إلى إلى غير ما وصف بها. نعم. ما تفهمين لأن كلام ما يفهم. طبعاً هذا شيء فطرة سليمة. فأنت عندك مثلاً الضحك هو من يقوم به. الضحك والخلق من يقوم به. الخلق والرزق من يقوم به. الرزق. هذا هو المعروف في لغة العرب ولسان العرب وفطرة العرب وفطرة الناس جميعا هم على خلاف هذا يقول الخالق هو الذي خلق غيره ولكن لم يتصف بالخلق خلق غيره أوجد غيره بدخله أوجد غيره ولكن لم يقم به هو سبحانه وتعالى خلق عالم قالوا لا يجهل غيره أو لا يجهل دون أن يقوم بحسابات العلم، هذا اسمها سلبية. نعم. الصفات السلبية التي تنفع على الله شيئا لا يليق به، هذه عند المتكلمين. نعم. هذه عند المتكلمين. شري. الصفات السلبية التي تنفع على الله شيئا لا يليق به. الصفات السلبية في عرف المتكلمين هو هذا الإطلاق. لا يقصدون شكل عام الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة. أما النفية بالقرآن فليس محل. اسمع النساء لما فيه بلد لا تأخذ سنة ولا نوم، فهذه ليش ما فيها يعني ما فيها بالقرآن بالتأكيد وافق عليها أهل السنة والجماعة. وإنما قصر بالصفات السلبية قصر متكلم المشاعر قصر بالصفات السلبية يعني صفات معينة بعضهم يقول أنها خمسة وتنفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. اتركوها أنتم يهمني بعد ذلك أو مركبة منهما. اقرأ صلايكم أو مركبة منهما كما بينه ابن تيمية بقوله إن من أصلهم أنه ليس له صفة ثبوتية بل صفاته إما سلب كقولهم ليس بجسم ولا متهيز وإما إضافة كقولهم مبدأ وعلة وإما مؤلف منهما. ما عفوا ما نوضح يعني الآن كلمة مبدأ وعلة طبعا ليس بجسم ولا متحيز هذا عند المتكلمين ومبدأ وعلة عند الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا الإضافة مبدأ وعلة. المبدأ يعني هو الذي ابتدأ غيره دون أن يكون له هو صفة ثبوتية من هذا الأمر، ولهذا قالوا مبدأ ولم يقم متكلم الفلاسفة يخلق، لأن عند الفلاسفة أن الله لا يخلق وإنما مبدأ وعلة. طبعا يعني أنا ما ودي أتكلم موضوع الفلاسفة لأن أعرف الأخوان جدا ما يفهم الكلام، لكن يفهمنا من كلمة مبدأ وعلة ما دام ذكر عندكم مبدأ يعني أنه أن وجود غيره منه وجود غيره منه دون أن يكون لله سبحانه وتعالى صفة تقوم بذاته من هذا الأمر. وعلة وإما مؤلف منهما كقولهم أنه ليس فيه قولهم عاقل ومعقول وعقل ويعبرون. نعم سؤالكم. وإما مؤلف منهما كقولهم عاقل ومعقول وعقل ويعبرون عن هذه المعاني. يا أخي نقول للأخ الشارع أو المحقق أنت تنقل كلام شيخنا ابن تيمية ووضح لنا كلامه، إذا لم تستطع أن توضح فترك أحسن. أنا حاولت البارح أفهم يعني كيف يكون عاقل ومعقول وعقل، فحاولت أولا أفهم المراد بها عند فلاسفة فوجدت فيه مختلفين في ماذا يقصد عاقل. فهمت من كلامهم أنه الذي يدرك غيره دون أن يقوم به وصفة صفة معينة، فبالتالي تكون هذه صفة ثبتت له بالإضافة إلى غيره. وأوضح مثال يوضح يعني الصفة التي هي صفة الإضافة مثل قوله لا داخل العالم الخارجي قبل ذلك صفحة 35 يا داخل العالم ولا صفحة 35 عندي أنا أنتم راح يكون عندكم أنتم صفحة حوالي إذا كان جلاكت كم صفحة 49 231 30 14 صفحة إلى حوالي 225 تقريبا أو نحو ذلك. لا داخل العالم ولا خارجي. هذه مركبة من السلوى الإضاءة. مركبة من السلوى الإضاءة. السلوى هو لا اللي هو النفي. وداخل العالم هذه الإضاءة. يعني عندما الرب سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم دون أن تكون به صفة قائمة بذلك. مثل تخيل واحد يقول مثلا صباح الأحمد اليوم لا داخل الكويت ولا خارج الكويت. لا صباح الأحمد لا داخل الكويت ولا خارج الكويت. فهل تثبت من هذا الوصف صفة لبنية صباح الأحمد؟ ما تثبت من صفة لبنية أبدا. لكن قولنا داخل الكويت يدل على أنه هو بلاده داخل الكويت وهذا ما في عنه. وخارج الكويت يدل على أنه في مكان آخر غير حدود دولة الكويت وهذا ما في عنه أيضا. فهذا يسمونه نفي النقيضين. على كل حال فهذا المثال لا داخل العالم ولا خارجه هذا مثال للمركب من السلب والرضا. هذا مثال مركب من السلب والرضا. مهم عند أنا يعني حاولت خلني أمر عليها سابقا لكن الآن ما دام جاء ذكرها أنبه عليها لأن أنا قلت لكم قبل مرة هذه إذا لم تسألوني فأنا سأسكتكم. لماذا؟ لأن فتح الباب على أذهان الطلاب والطالبات في الأمور أدرك عقولهم قد تكون مضيعة الوقت وإثارة الشبهات لأنفسهم. لذلك أنصح غير متخصص أنه يعني يمر على هذه الكلمات وينساها. ومن قال مثل هذا الكلام للمتكلمين مقصودهم المتكلمين أقصد مقصودهم تعظيم الله سبحانه وتعالى لكنهم عظموه بألفاظ دالة على عدم الخالق سبحانه وتعالى. عظموه بألفاظ دالة على عدمه مثل قولهم لا متصل ولا منفصل. هذا عند الفلاسفة لا متصل ولا منفصل هذا مركب من السلوى والإضافة. انتهى الوقت ولا اي ما بقى ما وصلنا شيء لكن احسنت لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسيب. يعني من نظر في هذه الشبه وأراد إبانة ما ذكروه أي ما ذكروه من الشبه فإنه يسيب. يعني من نظر في هذه الفتوى محتمل من نظر فيها في هذه الفتوى وأراد إبانة إذا يعني كان يقول المتكلمين أو أما كان يقول للسائل ومن معه إذا أردتم أن تستفسروا عن هذه الشبه فأنا ممكن ما لا أبينها لكم لكن إذا ما أردتم نمر عليكم أمر لكم وهذا أحسن. فإذا كان أصل هذه المقالة صليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا مقالة التعطيل ومقالة التأويل. التعطيل قلت لكم التعطيل كم جانب عندنا؟ جانبين. تعطيل لا عن صفاته وذلك بنفي أن تقوم به الصفات إما كلها آراء الجهمية المعتزلة والفلاسفة أو بعضها آراء الشاعرة ومن جاء بعده أو من شبهه. والتعطيل آخر تعطيل تعطيل ظواهر النصوص الشرعية. تعطيل النصوص الشرعية عن ظواهر ما دل عليه نصها وظاهرها. والسبيل إلى التعطيل هو التأويل. التأويل هو السبيل إلى التعطيل. يعني كيف يعطل النص؟ يتأوله فيحمله على معنى غير المعنى الظاهر المراد. نعم. صلى الله عليكم. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا من تلاميذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ طبعا يشير إلى قول سبحانه غير مغضوب عليهم ولا الضالين، يشير الآية الأخرى التي فيها يعني مع أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك أولئك رفيقا. فصل نقف عند فصل، وإن شاء الله يعني ما بعد هذا بإذن الله عز وجل يعني أنا أرى أنه يسير جدا، يكفي به قراءته لمن كان عنده شيء من الباب بمذهب السلف بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. لا جاسر اسمي كلمون توقع جاسر اسمي شيخنا الأسبوع الجاي، شيخنا الاثنين القادم إجازة. جزاكم الله خير، صلى الله عليه. 25 26 يعني لحق قبل الجزء.